دين بجمل من الانتقادات. للأسف الشديد الناس ما بينتقدوا إلا الملتزمين. تلقى الناس شامل حملة على النقاب. النقاب النقاب يا ناس التعري ده خليته المنقبة دي ما ضر الرسول لبست غطت وشها. انت الضرر الجاي شنو؟ المجتمع انضر في شنو؟ الناس انضروا في شنو؟ يخلوا العريانات يقول لك مشكلة الإسلام في التشدد. التشدد شنو؟ النقاب. يقول لك أول حاجة النقاب، وتاني يقول لك اللحية مظهر من مظاهر التشدد. الرسول كان مشدد، نحن نفس الكلام ده قالوا اللحية دي قالوا منه؟ قالوها السياسيين. والله لو قالوها السياسيين كلامه ما يساوي أي حاجة، لكن كان قال الصادق المصدوق ده تمشوين انت تاني. يقول لك اللحية تشدد. أها طيب المسلمين الملتحين كد حلقوا تكونون الإسلام بينتصر. مشكلة الإسلام في إنه ناس عندهم لحى وناس ما عندهم لحى، دي مشكلة الإسلام. مشكلة الإسلام إنه ناس ما فاهمين الإسلام. يا أخي في واحد ركب الحافلة جات واحدة راجل عربي جاي من الخلا ما عارف أي حد. الخرطوم دي أول مرة يجي ركب حافلة. يا زول لقى بيت لا تركب الحافلة لابسة لبس ضيق. الزول الضيق دي شديد خلاص. الناس الثانيين في الحفلة قريب مات منظر كل يوم قاعد يشوف زول الضايق ما فيه، لكن هو الزول ده ما شاف منظر قبل كده. الناس اللي بيتفرجوا المسلسلات كان لقوا واحدة عريانة في الشارع بيقولوا ما دي زي ترى زي المسلسل ما بيتضرروا كتير، لكن ده ذاته الضايق ضيق شديد عمم بس يعين لها. قام ملص هدومه في الحفلة قلع عمته وقلع جلابته. الناس قال يا شيخ عيب. قالوا عيب انا لحد حاسه قالون عورتي بين الصره والركبه. كان رفعت سوالده فوق لحد الصره وقعدت عريان انا مستور. قالون دي ما تكلمتوا معي؟ تتكلموا معي؟ قال لهم انا راجل. قالون يعني حاسه كان زوجي ماشي لابس ضيق الناس يشكلوا راجل. كان مره جات ماشي ضيق لابس ضيق زوج بشكله ما في القلوب ذاتها ماتت. مشكله كبيره جدا. لذلك بدا الاسلام غريبا وسيعود في اخر الزمان، يعني وسيعود غريبا كما بدا. قلة فطوبى الغرباء أناس خير قليل في أناس شر كثير. من يعصهم أكثر ممن يطيعهم كما قال صلى الله عليه وسلم. فعيسى عليه السلام ينزل ويخبر في آخر الزمان أقواما بدرجاتهم في الجنة. بعد نزول عيسى عليه السلام طوال الدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال عليه الصلاة والسلام دخان يملأ ما بين السماء والأرض. ده قبل كده الناس ما شافوا. شفت السماء والأرض دي كلها الفراغات الموجودة كلها دخان. قال وإنه للمؤمن كالزكمة، زي الزول عنده الزكمة الواحدة دي، وإن الكافر ينتفخ حتى يخرج من كل مسامعه. يجي طالع بنخرته وبإضنينه وبكل المنافذ بتاعته. الدخان جاء بعد الدخان مباشرة حاجتين. قال عليه الصلاة والسلام أيهما جاءت قبل أختها فإن صاحبتها في أثرها. حاجتين الدابة وطلوع الشمس من مغربها. ودين الرسول صلى الله عليه وسلم قال ورا بعض وقال ما معروف اللي بتجي أولياته. ممكن تجي الدابة في الأول وممكن تطلع الشمس من مغربها، لكن إذا خرجت الدابة أيضا يغلق باب التوبة. فإن في أثر ذلك طلوع الشمس من مغربها، وإذا ما طلعت الشمس من مغربها تخرج الدابة. قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تخرج حتى تروا آيات خرجت طلوع الشمس من مغربها والدابة وأيها كانت أولا فإن صاحبتها على أثرها. عليه الصلاة والسلام نمسك طلوع الشمس من مغربها. يوم يأتي بعض آيات ربك لم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال صلى الله عليه وسلم وذلك حين طلوع الشمس من مغربها. أخوانا طلوع الشمس من مغربها أكيد الناس بيستغربوا. أول حاجة الشمس دي خاضعة لله، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والشمس تسجد لله. إخواننا حب البني آدم يعرف حاجة، ربنا ما ناقص عبيد، يعني عبيد الله كثر، الملائكة تعبده في السماء. قال عليه الصلاة والسلام: ما من موضع شبر في السماء إلا وملك ساجد بجبهته لله يسبحه. قال: أطت السماء وحق لها أن تئط. السماء من كثرة الملائكة الساجدين تشتقت، دارت الكسر ذاتها، وفيها البيت المعمور الذي أقسم الله به في فواتح الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. والبيت المعمور والسقف المرفوع، البيت المعمور يطوف به 70,000 ملك كل يوم، ثم يمضون ليأتي 70,000 آخرون يطوفون، ومن طاف مرة لا يعود إليه الطواف إلى يوم القيامة. يوميا بيطوفوا 70,000 ملك مما الله خلق الدنيا لحد يوم القيامة، لحد يوم الليلة. في ناس الدور ما جاء، في ملائكة الدور ما جاء لحد حسن، وما حيجي ذاته. الله انت قايل عبادته وقف عليك انت على البشر، البيعبد بيعبد لرغبته والناسبة، ما بيعبد لله تشريفا، لأن الله قال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. عباد الله كثر، أنت المحتاج لله، لكن ربنا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الشمس تسجد لله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر، والحديث في مسلم: يا أبا ذر، أتعرف أين تذهب هذه للشمس لما تغيب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: إنها تذهب وتسجد لله تحت عرشه. في ناس الكلام دائما ينفع معهم، الرسول قال عليه الصلاة والسلام، لكن هم يقول لك إن الشمس دي ما بتغيب في محل، بتغيب مننا، بتظهر لناس تاني، وين عرش الله؟ أين تسجد له؟ تسجد لله بالكيفية التي يعلمها هو. ألم يقل: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير ده صلي وين حسه؟ شفت انت صلى؟ النجم والشجر يسجدان. كده الشمس البعيدة خلى الشجر جنبكم ده قال لك بسجد لله. أهرأي شنو؟ بسجد كيف؟ حركة الشمس سجود لله وطاعة. قال: فتسجد لله تحت عرشي، فإن أذن لها أشرقت، وإن لم يؤذن لها كان اليوم الموعود. ذلك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. الشمس لما تطلع، وتعرف الشمس الآن، علماء الفلك قالوا طلوع الشمس من مغربها سهل جدا، أسهل حاجة طلوع الشمس من مغربها. عارف ليه؟ الأرض جملة المجموعة الشمسية، كوكب المريخ الشمس بتطلع منه بالشرق وبتغيب بالغريب، فجأة كوكب المريخ لمدة 72 ساعة طلعت الشمس من مغرب كوكب المريخ، بالدوران العكسي بس، يعني المريخ كان بدور وقف، بعد ما وقف لفة تاني رجع كده، رجعت ودي الشمس جات بالغريب بس، انتهى الكلام. تساءل علماء الفلك وهم نصارى، الكلام اللي قريته في النت، علماء النصارى تساءلوا قالوا: هل يمكن أن تطلع الشمس من مغربها في الأرض؟ وقالوا ده كلامه: الشمس إذا طلعت من مغربها في الأرض، الليل بيطول لحد ما الشتر ينقلب، وهم بيقولوا الليل ده طال ماله. قال: الليل لما يطول فجأة الشمس تجي، لكن بجهة الغرب. نفس اللي حصل في كوكب المريخ، طال الليل مسافة طويلة، ودورت في حديث طول الليل لخروج الشمس من مغربها، ورد في حديث أبي ذر في المسند، حديث عجيب. قال عليه الصلاة والسلام: وليلة أن تطلع الشمس من مغربها يطول الليل، ويعلم طول الليل عابد يصلي لله، فيرى أن الليل ليس كعادته وأن الفجر لم يؤذن، فإذا قام الناس قاموا وقد خرجت الشمس من مغربها. قال عليه الصلاة والسلام: وحينها آمن كل الناس، الخواجازات يخشوا في الإسلام، وعندها يغلق باب التوبة. نطلع الشمس من مغربها باختصار، الشمس الخواجات عارفين انه ممكن الارض دي كان وقفت، الليل بطول وكان دار الدوران عكسي الشمس سوف تطلع من مغربها. انتهى الكلام. الخوارج حتى خايفين لأن هذه الظاهرة حصلت لبضع أيام في كوكب المريخ. قالوا هل ممكن تنتقل الظاهرة إلى كوكب الأرض؟ بس ما قروا أحاديثهم، لو كان قروا كان آمنوا ذاته. عرفوا أن الكلام ده قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام زمان. بعد ذلك تخرج الدابة، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس، وقراءة أن الناس، قراءة كل أهل الكوفة أن الناس، وقراءة أهل الحجاز إن الناس. والفرق بين القراءتين أن الناس ليس بإخبار الدابة، إنما إخبار الله عز وجل، وإن الناس هو قول الدابة. كانوا بآياتنا لا يوقنون. الدابة سوف تخرج في مكة، الناس يطوفوا. قال لك وقال لك يوم جمعة الإمام في المنبر بيتكلم، الدابة تطلع. هذه الدابة اختلفوا فيها، بعضهم قال هو فصيل ناقة صالح، وأخذوا هذا من قوله عليه الصلاة والسلام عن الدابة أنها تخرج فترغو، والرغاء صوت الإبل. ناقة صالح كان مع جناها، لما قتلوا الناقة جناها قام دخل الجبل، دخل جبل عديد، الجبل فتح وخش جوه الجبل، والجبل التحم تاني خلاص، بيقول الناس ما شايفين حاجة. سوف تخرج من جبل الصفا. كان ابن عمر يقول لو أردتم أن أضع لكم قدم في الموضع الذي سوف تخرج منه الدابة من الجبل لوضعته. متأكد سمع حديث الرسول، متأكد. قال له داري أخذ طلب كرعيني، أقول لكم في المحل الذي الجبل بيفتح بتطلع دابة، جبل يفتح ويطلع حيوان، حيوان عديد. بعضهم قال هو رجل يناظر أهل البدع، لكن ده ما صحيح، لأنه ده ما فقوا خلاف. منذ أن أقام الله الملة خرج الرجال يجادلون أهل البدع ويناظرونهم ويبينون الحق، ليس هذا هو الغريب. الغريب أن تكون دابة. وبعضهم قال أنها دابة من كل حيوان أخذت عضوة، الرأس رأس أسد، والبدن بدن جمل، والأذن أذن فيل، والذيل ذيل ذراب، وهكذا. عندها أوصاف كثيرة جدا، لكن الراجح أن الدابة لم يخرج لها وصف، فهي دابة يعرفها، يعلمها الله ويعرفها الخلق. تخرج مهمتها، قال عليه الصلاة والسلام تسم الناس في خراطيمهم في النخلين حتى يجلس الناس على الخوان، تصيم كل لون لحد ما الناس يجنبوا في صينة الأكل. الخوان معناه الصحن، وكل موسوم. الكافر والمؤمن، المؤمن يقول للكافر أنت كافر، والكافر يقول للمؤمن أنت مؤمن. تكتب لزول مؤمن في في في راسه في خرطومه هنا في في وشه، وتكتب للكافر كافر، الاثنين مع بعض يجنبوا في الصينية، ده مكتوب كافر وده مكتوب مؤمن، ده يقول أنت مؤمن ده يقول أنت كافر. يجلس الناس على خوانهم يعني صينيته، وعلى صحنهم اللي بياكلوا فيه، قاعدين في صحن واحد، واحد مؤمن واحد كافر. ده معناها تسم الناس وتكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تقولون الناس ما قاعد يؤمنوا بالله، والناس كفر، والناس كذا. قال عليه الصلاة والسلام لا ينجو منها هارب ولا يدركها قالب. الدابة دي زول بيقدر يجري منها ما في، وزول بيقدر يمسكها كده ما في. لا ينجو منها هارب، أي زول حي الدابة دي بتوسمه، أي زول بتوسمه وسم. وين؟ في النخل. وفي بعض الروايات أنها تجلي وجوه المؤمنين بلسانة تمسح لوشه فيكون كالمرآة، ناس تعمل وشه زي المرآة، مؤمنين دين. لا ينجو منها هارب، واحد يقول الله أنا بدسة تدسة وين؟ تحت السرير؟ ها؟ تدسة وين؟ تمش وين؟ دي دابة طلع رب العالمين، عاد تدسة وين؟ بعدين ما تقول لي عندنا قنبلة ذرية بنفرطقها حتة حتة، تفرطقها؟ الشغلة دي يعني انت قايلة شنو؟ تفرطقها وين؟ لا، ولا يدركها طالب، زول بيقدر يصلها كده ما في، ويتصل أي زول، وزول يقدر يصلها ما في. هذه دابة الأرض. بعد دابة الأرض بيقع الفساد بعيسى، بكون عيسى ربما يدرك بعض هذه الآيات، يكون قد مات عليه السلام ودفن في المدينة وصلى عليه مسلمون. يا أخي شيء عجيب، خلاص بعد تخرب المدينة. وهذا حديث في البخاري، خراب المدينة. قال حتى يمر الناس بالمدينة يقولون كان بها للمسلمين حاضرة. قال عليه الصلاة والسلام تخلو المدينة من أهلها فلا يبقى فيها إلا الخراب، إلا الطير وعواف السباع، وإن الكلب ليمر بالمدينة ويدخل مسجدي ويبول في سارية من سواريه. بعد معناها العالم بقى ما فوق خير نهائي، خلاص الخير انتهى. ومع خراب المدينة في البخاري وأحمد تخرب الكعبة، يخربها ذو السويقتين، أصيلع أفيدع. أصيلع عنده صلعة، أفيدع في نوع من الناس كرعينه بعيدات من بعض، النوع اللي بيمشي كده كرعينه عاملات كده. أفيدع ذو السويقتين، مسلسل السويقتين لأنه كرعينه بعيدات من بعض، حديث البخاري. يهدمها، قال كأني به يهدمها حجرا حجرا، حجر حجر يكسر الكعبة دي حجر حجر. من الحبشة، أزول ده بيكون حبشة، الزويقتين اللي هيهدم الكعبة حبشة، حجي من الحبشة دي يقول يمشي يكسر الكعبة والمدينة بقت خراب. ويأتي الكلب يخرج جوا الجامع ويبول في سارية من سواري المسجد، يصع كراع يبول، ولا يبقى في المدينة إلا الطيور وعواف السباع. معناها بيقوا الخلق كلهم كفار. وهذا عندما يرسل الله ريحا شامية ألين من الحرير تقبض قلوب المؤمنين فلا يبقى إلا شرار الخلق فعليهم تقوم الساعة. شرار الخلق. وبعد ذلك يرفع القرآن. قال عليه الصلاة والسلام يهرع الناس، يهرع يعني جل، إلى مصاحفهم فيجدونها أوراق بيضاء. هزول خط المصحف في محله، يجي يقرأ تاني ما يلقى ولو كلمة، بس ورق أبيض. ويرفع من صدور الناس فيكون أحفظ من فيهم من يقرأ الفاتحة. ويوشك، حديث في السلسلة الصحيحة، ده كل كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يدرس الإسلام كما يدرس وش الثوب. الجلابية تجي جديدة تأخذ لها 5 سنوات كمكوى وغسيل تجب باهتة، والإسلام بتاع الناس يجب باهت. كده قلت في بعض الناس أن إسلام بعض الناس إسلام باهت، داري ومسلم ويكذب، مسلم ويأخذ الحرام، مسلم ويقطع أرحامه، مسلم ولفظ نابي وعبارات سيئة وأذاه على الناس عميم، مسلم وينتهك الأعراض، مسلم ويرتكب المحرمات، مسلم ولا يخضع لله، مسلم ولا يأتي المساجد إلا من الجمعة والأعياد، مسلم وهكذا، يريد مسلم باهت. إلى أن قال تدرك الرجل الكبير والشيخ العجوز على الإسلام يقولون لا إله إلا الله، لا يصلون ولا يصومون ولا يحجون ولا يزكون، وإذا سئلوا عن لا إله إلا الله قالوا وجدنا آباءنا يقولونها. تسي آخر الزمن. قال صلة بن أشيم راوي الحديث عن حذيفة بن اليمان، وحذيفة رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلة بن أشيم أتنجيهم يا حذيفة في الزمن ذاك؟ قال إنها تنجيهم يا صلة. يجي زمن بس الناس، في ناس يقول لا إله إلا الله بس، وفي ناس بعد ذاك لا إله إلا الله بيقولوها، والوحي يرفع، القرآن يبقى ما فيش. بعد ذاك بتجي 3 خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب. الخسف هو أن تبتلع الأرض المكان، ده اسمه الخسف، هو أشبه بالزلازل، والزلازل في البخاري سوف تكثر في آخر الزمان، لكن هذه الخسوف عظيمة القدر عظيمة المكان. يعني في الشرق حصل الآن، في المشرق ما حصل خسف، في بحر الصين الجنوبي زلزال عظيم، لكن ده برضو ما ياهو، ده الشيء أعظم من ده كله، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب. بعد هذا بقيت آخر علامة من علامات الساعة، نار تخرج من قعرة عدن تضيء أعناق الإبل ببصرة. في العراق شوفوا نارا تحشر الناس إلى أرض المحشر، وده محشر غير المحشر الذي يوم القيامة، ده الناس حيين وناس ميتين، المحشر ده بيقوم الناس كلهم لكن دفناء الحيين بس بتحشرون تحشرهم. قال عليه الصلاة والسلام: نار تقيل معهم حيث قالوا، وتسير معهم حيث ساروا، والناس على ثلاثة: قوم يركبون، وقوم يتعاقبون، ناس يركبوا ناس يمشوا، واحد راكب براو، وقوم يمشون على أرجلهم، تسير معهم النار. إذا تعبوا وفعلا تعبوا بجد وانهكوا بيقوا ما قادرين يمشوا، وقعوا انتظرتهم النار حتى يفيقوا، ولكن بعد إذ أفاقوا واستجمعوا قواهم تأتيهم النار تحشرهم، فمن تخلف أكلته ومن سار تسيرهم. قالوا: إلى أين يا رسول الله؟ قال: إلى الشام، محشرهم هناك. يجيبوا في الشام، بعد ذلك ينفخ الصور واقفين في محلهم يموتوا، بعد ذلك بيقوموا. لكن القيامة الثانية دي تبدل فيها الأرض، بيحشروا لأرض غير الأرض دي، لا الشام ولا العراق ولا غيرها، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. دبروا، هذه علامات الساعة العشر، خروج الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج، ثم طلوع الشمس من مغربها أو دابة الأرض أيها كانت قبل صاحبتها فإن صاحبتها على أثرها، ثم ثلاث خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والدخان، والنار التي تحشر الناس من قعرة عدن، تخرج من قعرة عدن ثم تحشر النار دي. قال: تحيط بالعباد أي محل، مش في عدن، بداية من عدن، لكن ما معنى بتجيب هناك، بتنتشر، تحشر الناس في جميع أنحاء العالم، تذهب بهم إلى أرض الشام حيث محشر العباد. هذه أشراط الساعة العشر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يثبتنا وأن يتقبل منا وأن يقوي إيماننا وأن يشد على عزائمنا وأن يبصرنا بديننا وأن يوقننا بأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. واستغفروا ربكم إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لماذا وقفنا في ثلاث خطب متواصلات نتكلم عن أشراط الساعة؟ هل القضية تستحق كل هذه الخطب وكل هذا الوقت الطويل؟ نعم. أولا، هو حديث غير مطروق في المساجد على أهميته وعلى كثرة نصوصه وعلى ما فيه من الأدلة وعلى ما فيه من الموعظة والعبرة التي توقظ القلوب، غير أن هذا حديث غير مطروق في المساجد، فأحببنا أن نطرقه في المساجد. ثانيا، إن هذا يشعرك بدنو الآخرة وبقرب القيامة، ويزهدك في الدنيا، ويجعلك ممن لا ينغمس فيها، ممن يأخذ من الدنيا كفافة ويأخذ منها القليل، من الذي يقيم صلبة، ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، غير هذا ليس لك، هذا لورثة لورثتك. أما حقك من الحياة، حتى الأكل عندك في حد، كان جبت 3 كيلو خطيت قلت دانا كله يومك تشبع، الباقي بتقوم منه مرة واحدة. ليس لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، طلعت فضلات، أو لبست فأبليت، اتقطع صار بلا تقطع، أو تصدقت فأمضيت، أي ذهب إلى ربك. ولذلك شعور الإنسان بنهاية الدنيا وبأنها تنتهي هذه النهاية وبقرب القيامة وبأن الأشراط عظيمة وأن لله قدرة باهرة. شوف دابة تتكلم يا إخواننا، حسا الواحد فينا قاعد الآن بيتكلم مع ناس، حسا أي زول شايل موبايله في جيبه، لما تطلع بتفتح الموبايل، ألو كيف الحال، إن شاء الله كويسين، تنضم مع ده وتنضم مع ده، تجي البيت مرتك تقول لك كنت وين، مرتك كنت كده، ولد يقول لك يا أبو يديني، أبوك تتكلم معك، تتكلم مع جيرانك، فجأة تلقى نفسك بتتكلم مع كائنات أخرى، من ربك وما دينك ومن نبيك، كائنات غير مألوفة اسمها الملائكة، وده كله ممكن يتم الآن. أنت الآن بتسمع لبشر زيك، تطلع من هنا تطلق عربية ولا تموت بلا سبب، ترجى نفسك في دقائق بتتكلم مع كائنات أخرى اسمها الملائكة يتكلم معك فجأة. لا بد أن تكون الآخرة قريبة من الوجدان. أي زول مؤمن الآخرة ينبغي أن تكون قريبة من وجدانه. ولذلك هذه سلسلة دروس وخطب أردنا منها أن ننقل أنفسنا من دوامة الحياة القاتلة ومن روتينها الممل. يا أخي الناس ذاته الدابة دي مثلا يسمع الدابة دي كده يستغربوا والدجال قدر ده يعمل كده وكده وعيسى عليه السلام يجي نازل ويعجوج ومعجوج أقوام قدر دين يعني ونار تطلع هناك وتقود الناس يطلع رب العالمين من وين من محل ما يطلعها يخل بحار دي مش بتجيب موية. ربنا قال وإذا البحار فجرت بعد أن كانت البحار مصدر ماء تخرج البحار لهبا وشررا. تخيل تقوم القيامة البحار يطلع نار محل الموية دي نار يغلي كلها نار تجي من وين؟ إن الله على كل شيء قدير. الغرض من هذه الخطب أن تخرج إلى عالم وأن تعلم أن هنالك كائنات ومخلوقات وأن لله عز وجل قدرة باهرة سبحانه وأنه يمكن أن يدمر هذا الكون كله وفعلا سوف يدمر هذا الكون كله. أردنا أن نسهم في الوعي وأن نوقظ الضمير وأن نقرب من الآخرة وأن نزهد في الدنيا وأن نقف على حقيقة حياتنا وأن نستقيم استقامة تنفعنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وقال مال ولا بنون لأنه في الدنيا بينفعوا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال هنا بينفع والأولاد بينفعوا لكن هناك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا. أسأله تعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وبعلمه الغيب وبقدرته على الخلق أن يتقبل منا أجمعين. اللهم عافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم كل المستضعفين في كل مكان من المسلمين اللهم انصر إخواننا في العراق اللهم انصر إخواننا من المجاهدين في العراق اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا في الفلبين اللهم انصر إخواننا في كشمير اللهم ارفع الضيم والظلم عنهم يا رب العالمين اللهم ارفع الضيم والظلم عن إخواننا عن إخواننا من المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفر والعناد والإلحاد يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم لا تقم لأهل الكفر في الأرض راية واجعلهم لمن خلفهم آية يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المستيقنين بكتابك المؤمنين بسنة نبيك العاملين بشريعتك يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.